الله عليكم. هل صح قول عمر رضي الله عنه إني لا أدخل في الصلاة وأجهز الجيوش وأنا في الصلاة؟ لا أدري وما أظن ذلك. نعم.